الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترهم يعرضون عليها خاشعين كالذل ينظرون من طرف خفي فقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ

وقالوا وقف يشرب. طب قول وقالوا. نعم. وقالوا آلهتنا خير من أمره وما ضربوه لك إلا جدلا. ما في ورد. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون انت انا عندي برضه كده عندي صفيه صغيره كده معلش كده صفيه ده انت ده انا قلت له بص واحد ما فيش كلمه عارف ان الولد صغير بتاع فالولد صح بقى مربوط بدا قلت له بعد الله ما فيش قلت له انت عارف في كده فارتقب يوم تأتي السماء